بسم الله الرحمن الرحيم. جعلنا من وادعوا إلى ربك وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. لكل أمة كنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر. وادع إلى ربك. صلى عليه سيدنا النبي صلى عليه عليه. وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. الله يحكم بينكم يوم القيامة. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. محمد. إن ذلك على الله يسير. ولا للظالمين من نصير. يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم Oh. الحمد لله. تفلحون يا أيها الذين آمنوا كونوا رجلوا وابلوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. اللهم صل عليه اللهم صل عليه. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. الله أكبر. وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. الله أكبر. كده تعليق. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول. اللهم الله عليه. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا كده حاج محمد. فنعم المولى فنعم المولى فنعم المولى فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله اكبر عليك يا حاج محمد. جميل قوي ما شاء الله. يشتعل عليك يا حاج محمد. تعالى كده طول ما شاء الله. فنعم المولى ونعم النصير. فنعم المولى ونعم النصير. فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم قيام لقى المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن محمد عليك. لا بشاء الله الله يكرمك يا محمد الله يهديك يا رب الله يهديك نور يا صراط الله. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على فمن ارتضى ذلك فأولئك وحد الله والذين هم لأماناتهم وعهدهم مراعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم سهم فيها خالدون الله أكبر اللهم صل على النبي يا بختوم يا سيد نجعلنا في جنبه افتح عليك الله الله الله الله الله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين سبحان القادر على كل شيء لا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة الله العظيم فخلقنا العلقة مضغة يا سلام فخلقنا المضغة عظاما كده شيخ كده أستاذ فكسونا العظام لحما ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. الله أكبر. سبحان القادر العظيم. سبحانك يا رب. كده استاذنا كده. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. كده كده كده. سبحانك يا رب. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. الله أكبر. صدر عظيم يا سيدي. سبحان سبحانك يا رب. نعم يا سيدي. نعم يا قاري. نعم. بسم الله ما شاء الله. فتح الله عليك. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. الله الله الله الله الله. تعالي. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. الله حاج الحمد لله تنطوي. الله يفتح عليك يا اخي. الله الله الله الله. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. الله أكبر. فكسونا العظام لحما ثم خلقناه خلقا آخر. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. الله أكبر. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الله يكرمك يا حبيب محمد ويبارك فيك يا رب. بجاه النبي